من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد يقول الله عز وجل في سوره الاحزاب انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ايها الاخوه المؤمنون ان خلق الامانه من اعظم الاخلاق التي امر بها الاسلام وطبقها الانبياء عليهم الصلاه والسلام ومدح الله بسببها المؤمنين كما اخبر الله عز وجل او النبي عليه الصلاه والسلام أن الأمانة إنما تخلق في الرجال وإن رفعها لعلامة من علامات الساعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام وترفع الأمانة. الأمانة أيها الإخوة قد تكون كلمة سهلة على اللسان لكنها عظيمة الشأن قوية البنيان تشمل جميع معاني الدين ولأهميتها فإن الله عز وجل لم يلزم العباد بها ابتداء وإنما حاورهم وشاورهم على تحمل هذه الأمانة لعلهم يحملوها بكل أريحية. قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. والأمانة فسرها العلماء بكثير من الأقوال وتعود في نهايتها إلى معنى واحد، فمنهم من فسرها بأنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومنهم من فسر الأمانة بأنها الفرائض، ومنهم من فسر الأمانة بأنها الغسل من الجنابة، ومنهم من فسر الأمانة بأنها الدين كله. وهذا هو تفسير قتادة وهو أرجح الأقوال لأنه يجمع هذه المعاني كلها. فإن العلماء الذين فسروا الأمانة بالفرائض أو بالأوامر أو بالنواهي أو بالغسل من الجنابة إنما مثلوا فقط، وإلا فكل جانب من جوانب الدين سواء كان عقديا أو كان تعبديا أو كان غيره فهو من الأمانة. قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة، الله عرض هذه الأمور كلها على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال، فما كان من هذه الخلائق وهي أعرف الخلق بالله عز وجل بعد الأنبياء، ولذلك فالسماوات لا تعصي الله والأراضون لا تعصي الله بل كلها تعبد الله عز وجل بما أمرت به، إنما الذي يعصي الله هو العبد. ولما علمت هذه الخلائق بفطرتها عظمة الأمانة وثقلها اعتبرت، لم تتكبر ولم تمتنع عن تحمل الأمانة من باب الجحود أو المعاصي حاشا وكلا، ولا يظن ذلك بخلق الله، إنما امتنعت شفقة على نفسها واعترافا منها بعظم الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. إذا ليس إباء تكبر وجحود، إنما هو إباء شفقة ورحمة، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. فعرض الله الأمان على العباد، على آدم عليه الصلاة والسلام، فتحمل آدم هذه الأمانة بشرطها، وهو الجنة لمن أطاع والنار لمن عصى. فتحملها العبد لأنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وهكذا تحمل آدم الأمانة، وفي ضمن ذلك نسله وذريته التي ستخرج من أصلاب بني آدم، فتحملوها. وهل قاموا بها حق القيام؟ تأمل النص، انقسموا إزاء هذه الأمانة إلى ثلاثة أقسام. قسم كفر بها، وهؤلاء هم المشركون، وقسم آمن بها في الظاهر ولم يؤمن بها في الباطن، وهؤلاء هم المنافقون، وقسم آمن بها ظاهرا وباطنا وهؤلاء هم المؤمنون. وكلهم قال الله عز وجل فيهم: ليعذب الله المنافقين والمنافقات، هذا القسم الأول، والمشركين والمشركات، هذا هو القسم الثاني، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وهذا هو القسم الثالث. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، ممن تحمل الأمانة فقام بها حق القيام. الأمانة أعظم الأمانة أمانة الدين. وأي أمانة أيها العبد الضعيف، أيها العبد العاصي، أيها العبد الناسي، هل تعلم أنك عاهدت الله على تحمل الأمانة وأنت في أصلاب آبائك وأجدادك منذ آدم إلى أن سمعت مني هذه الكلمات؟ لقد تحملت هذه الأمانة وأنت في ميثاق الذر. ميثاق الذر هذا مصطلح سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالذر، واصطلح عليه العلماء بهذا الاصطلاح، وهو العهد الذي أخذه العبد على نفسه وهو يتقلب في أصلاب آبائه وأجداده. قال الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يعني عهد قديم منذ كان الناس ما أن يتقلبون في أصلاب آبائهم منذ قديم الزمن. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، أخذ عليهم ماذا؟ أخذ عليهم العهد. ما هو العهد؟ هو عهد الأمانة. ما هي الأمانة؟ هي أمانة الدين، يعني أخذوا العهد أن يكونوا مؤمنين وأن لا يكونوا كافرين، وأن يلتزموا بهذا الدين، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ والعباد في أصلاب آبائهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، نعم، سنؤمن بك يا رب وسنلتزم بهذا الدين. والعباد في أصلاب آبائهم، فكل من كفر وكل من عصى وكل من خرج عن الطريق المستقيم فقد خان العهد. تأمل، الله عز وجل يقول: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، نعم، أنت ربنا وخالقنا والمستحق للعبادة وسنلتزم بها إن شاء الله. قال الله: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. أنطقتكم وأخذت منكم العهد والاعتراف حتى لا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. لم نخبر أننا أخذنا العهد، فقد أخذت العهد على نفسك، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل، نحن لم نكفر، إنما وجدنا آباءنا كفارا فقلدنا آباءنا وكنا ذرية من بعدهم ومن مشابه أبه فما ظلم، أفتهلكنا بما فعل المجرمون، اتق الله. هذا العذر غير مقبول منك لأنك أخذت العهد الالتزام بهذا الدين. إن الدين هو أعظم أمانة أخذها العبد على نفسه بأن يمتثلها. توحيد الله أمان، الصلوات الخمس أمان، صيام رمضان أمان، إخراج الزكاة أمان، قراءة القرآن أمان، الأمر بالمعروف أمان، النهي عن المنكر أمان. والله العظيم عندما تقف وتستدعي هذه الأوامر نصب عينيك، صلاة وزكاة وصوم وحج وخلق حسن وبر للوالدين والحسن للجوار وأكل الحلال وتجنب الحرام، وتضع أمامك ترسانة من الأوامر وتعلم أنك أخذت العهد على نفسك، لتأخذك السنة في هذا البول الشاسع بين العهد الذي أخذناه على نفسنا وبين ما وصلنا إليه، وتعلم قيمة السماوات والأرض والجبال كيف أنها امتنعت. يا رب لا أستطيع أن أتحمل هذه الأمانة، وأبين أن يحملها وأشرقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فيا أيها المفرط في أي جانب من جوانب الدين، عد إلى ربك واسأله توبة نصوح وتصالح مع الله عز وجل لعلك تستدرك ما بقي من أيامك في الأعمال الصالحة. وأيضا من صور الأمانة أمانة الجوارح. هذه الجوارح أيها الإخوة أمانة استأمننا الله عليها وكلفنا بأن نصرفها في طاعة الله عز وجل. عينك أمانة فلا تنظر بها إلى الحرام، فإياك ومشاهدة المسلسلات الهابطة والأفلام الساقطة والأغاني الماجنة، وإياك والنظر في عورات النساء، وإياك والتجسس على الناس، فستبتلى يوم القيامة على قدر تفريطك في هذه الجارحة. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. اللسان أمانة، كل كلمة تخرج من شفتيك إلا وهي مسجلة عليك، إما لك وإما عليك. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهل تعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. والبطن أمانة، كيف حالك مع مصدر رزقك؟ هل هو من الحلال أم من الحرام؟ وكيف حالك مع أكلك؟ هل هو من الحلال أم من الحرام؟ أما زعزعك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه لماذا عمل به. أما خوفك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. فالجوارح عندك أمانة، الأولاد عندك أمانة. وأي أمانة؟ أمانة الأولاد. تغيرت المفاهيم وتبددت الأحاسيس، وظن المسكين أو كثير من المساكين أن تربية الأولاد هي إعالتهم والنفقة عليهم وتطبيبهم فقط. لا، هذه تربية البهائم. إنما تربية الأبناء تشمل التربية المادية وهي التي ذكرت، والتربية الأهم وهي التربية الروحية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. لا أريد أن أتحدث من منطق الاستعلاء، لا أريد أن أعنفك، لا أريد أن أؤنبك، لكن سأصف الواقع فقط لعل في وصف الواقع ذكرى للمؤمنين، ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أليس من العار أن تخرج بنتك من البيت بسراويل يصف عورتها وبفستان يفتن الشباب؟ أليس من العار أن تخرج بنتك في أبهى حلة وأجمل صورة تفتن الشباب وتفتن الشيوخ قبل الشباب؟ أليس من العار أن تجلس أنت وأولادك تشاهد مسلسلات ساقطة، قبلات تعرض على القنوات، أغاني ماجنة يحفظها الأولاد بدل أن يحفظوا صورة البقرة وآل عمران لعلها تحميهم وتحفظهم من وساوس الشيطان؟ أليس من العار أن تترك بنتك تجلس مع صديق لها في المقهى بحجة أنهم يساعد بعضهم بعضا على الامتحانات؟ ألا وأسف على الرجل إذا لم يكن دين؟ ألا لتكن هناك نخوة، نخوة العرب ونخوة الرجولة تحميك على أن تقر أبناءك على مثل هذا المنكر؟ إنها الأمانة، وأي أمانة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأم راعية ومسؤولة عن رعيتها، وما أقبح الأم التي تستر بنتها من أبيها أو أخيها ظنا منها أنها تحب بنتها وهي والله خائنة للأمانة. وما أكثر الأحداث التي سمعنا عن الأمهات اللواتي يسايرن بناتهن في هذا المجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الأم راعية ومسؤول عن رعيتها، والأب راعي ومسؤول عن رعيته. أنا علمت أن من خان الأمانة دخل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو خادع أو هو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. إنها أمانة، أمانة الأطفال، أمانة التلاميذ، أمانة حماية الممتلكات العامة، وهذه تقع على مسؤولية كل من له علاقة قريبة أو بعيدة بحفظ الممتلكات العامة من الأمراء والولاة وغيرهم. تعالوا معي وقفوا معنا نماذج رائعة لنحتقر أنفسنا ولنعلم كيف أننا بعيد، أننا بعيدون ومفرطون في ديننا. وإذا أردنا أن نضرب أمثلة للأمانة، فأعظم قدوهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كل نبي يقول لأمته: إني لكم رسول أمين. نوح قاله، ولوط قاله، ومحمد صلى الله عليه وسلم قاله، ويوسف قاله، وفلان قاله، كلهم يردد: إني لكم رسول أمين، لا أخدعكم، وإذا اتبعتموني لا أخدعكم. ومن هنا فالعالي مقتدٍ بالأنبياء إذا وكل إليه العوام مقاليد أمورهم وأصغوا إليه بآذانهم وثنوا ركبهم أمامه ليسلموا. يسمعوا منه قال الله وقال رسوله وخدعهم وخانهم فإنه من أعظم الخائنين. وما أعظم هذا الموضوع، خيانة العلماء أعظم خيانة، كما أن أمانة العلماء أعظم أمانة، لأنهم ورثة الأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الذي سمعتم من خرجه، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما علامة الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا أمر خطير جدا، أن يسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وكذلك من علامة الساعة ومن ضياع الأمانة أن يسأل من ليس أهلا لأن يسأل، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جبالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والله إن المرء لما يقف أمام هذه الأحاديث وأمام هذا الموضوع لا يقف شعره، وكأن سائلا يقرأ عليه قول الشاعر وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليم. وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، أخطر ما في الأمر هو أن يزور العلماء الدين وأن يفتوا بفتاوى تنسجم مع الظالمين ومع المبطلين، وهذا من أخطر ما يؤتى به الدين، كما قيل إن الدين إنما يؤتى من الأمراء والعلماء. فلنتقي الله عز وجل في قول كلمة الحق، وألا نغش رعيتنا، لا نذهب بهم إلى جانب الإفراط ولا إلى جانب التفريط، إنما أن نقول لهم ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إني لكم رسول أمين. وكان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه يعرف بالصادق الأمين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في يوم من الأيام في يوم شديد الحار يجري وراء ناقة، فخرج خادم لعثمان بن عفان فنظر فقال هذا رجل يجري في وقت الظهيرة، فنظر عثمان فقال ما أراه إلا أمير المؤمنين، فانتظر حتى أتى أمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين ما؟ قال إبل من إبل الصدقة ندت فرت وأنا أجري خلفها لعلها تضيع من بيت مال المسلمين. قال يا أمير المؤمنين تعال واجلس في الظل ونناولك الماء البارد وليذهب أحد عمالي إليها. قال ويحك يا عثمان أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ ودخل عثمان وترك أمير المؤمنين يجري في الصحراء برجليه الحافيتين وفي وقت لا يستطيع المرء أن يضع قدمه على الصحراء، ولما وجد من يقوم عنه قال أتحمل عني وزري في يوم القيامة؟ انظر كيف كانوا يعتبرون قيمة الأمانة. عمر الذي ناطحت همته الجوزاء خرج ووجد امرأة تموت جوعا هي وأولادها، فأخذ لها الطعام والزاد ثم قام بإيقاد نار لها، وجلس بلحيته الطاهرة ينفق على الرمض ويتطاير الغبار في لحيته ووجهه وهو أمير المؤمنين وينفق، فتتأثر هذه المرأة وتقول له يا رجل والله لا أنت أحق بأمير المؤمنين من عمر الذي يجلس في الظل ومع الجواهر وهي المسكينة لا تدري أنه أمير المؤمنين. قيمة الأمانة، تحتقر نفسك وتحتقر منصبك. أف لك وأف لمنصبك يوم لا تقوم بهذا الدور وتعتقد أن هذه الأمانة التي حملتها إنما هي تكليف وليست شريف. إن الأمانة أمر خطير جدا. لو أردت أن تستقصي النماذج من تحمل الأمانة يعني لشعر الأمر بالخجل الكبير. أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه دخل بيته فوجد رائحة التفاح فقال يا فلان من أين أتيت بالتفاح؟ قالت ولدك جاء يبكي فأعطيت للخادم درهم فذهب فأتانا بالتفاح. فاستعبر وبكى ثم قال لها والله لقد أتاني ورأيته أخذ تفاحة من بيت مال المسلمين فقضمها فنزعتها من يده وخرج يبكي والله لقد نزعتها منه وكأنما أنزع عرقا من دمي ولحمي لكن خشيت أن يعاقبني الله يوم القيامة. هذه الأمانة. كيف بمن يأخذ سيارة للدولة ويذهب بها ليقضي مآربه الخاصة؟ كيف بمن يأخذ أقلام للدولة ليكتب بها في مآربه الخاصة؟ كيف بمن يمتلك بنيانا شاهقا يأخذه لنفسه وهو ملك الدولة؟ أي مقارنة بين تفاحة لصبي غير مكلف وبين من يملك الهكتارات؟ ألا وأسفا على هذه الأمة المسكينة التي ضيعت الأمانة وابتعدت عن هذا الدين العظيم. والله لا تقدم لنا ولا خير فينا ولا مأمن لنا إلا بالرجوع إلى الدين وبأن يقول أهل العلم كلمة الحق وبأن يتقبل المسؤولون مثل هذه الكلمات وليكن شعارنا وشعارهم لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلها. آنذاك يرجى لهذه الأمة الخير. فاللهم ارزقنا خلق الأمانة. اللهم ارزقنا لله في الظهور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من صور الأمانة أمانة حفظ السر بينك وبين زوجك وبينك وبين من استكتمك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا علاوة على أنه خيانة للأمانة فهو من قوادح المروءة. رجل يحكي عن زوجته أو تحكي عنه ما يقع بينهما هذا من الخيانة. أيضا من الخيانة خيانة السر، فمن حكى لك سرا فلا يجوز لك أن تفشيه إلى غيرك. فقد خرج أنس بن مالك رضي الله عنه، بعثته أمه لحاجة فتأخر عنها ثم عاد فقالت أين تأخرت؟ قال أرسلني النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة إليه. فقالت وما حاجته؟ فقال إنه سر. فقالت لا تفشين سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ندري ممن يتعجب، هل من الطفل الصغير أم من الطفل؟ لما قالت له أخبرني قال إنها سر، إنه سر. الأم قالت أنا أمك أنا حبيبتك، لا تفشين سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أبو بكر رضي الله عنه سمع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم في أمر حفصة بنت عمر ليخطبها إذا انقضت عدته. فجاء عمر وعرضها على أبي بكر، قال له تزوج بنت حفصة، فلم يرد عليه شيئا. فغضب عمر ثم ذهب إلى عثمان وعرضها عليه، وعثمان غير مخبور بالأمر، ففكر ثم قال بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. يقول عمر فكنت أوجد منه مني على أبي بكر، يعني غضبت عليهما معا لأنه امتنع أن يتزوج حفصة. فما هي إلا أيام حتى خطبها أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فجاء أبو بكر وقال لعمر لعلك وجدت علي، يعني لعلك غضبت علي حين عرضت علي بنتك. قال نعم. قال لم يمنعني أن أتزوجها إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لتزوجتها. هكذا فلنكن أيها الإخوة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين واهزم راية الكفر والكافرين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم قو شوكتهم وقو عزيمتهم، اللهم خذ بيدهم إلى النصرة يا رب العالمين. اللهم وفق ملك المغرب محمد السادس لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه للخير وأعينه عليه، اللهم ارزقه البضاعة الصالحة تعينه على الخير وتدله عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.